قال الإمام النسائي رحمه الله: باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ونصب اليمنى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ونصب أصبعه للدعاء، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. قال: ثم أتيتهم من قابل فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كيف يضع باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد. باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول، عندما المراد من ذلك أنه عندما يجلس المصلي للتشهد الأول فكيف يكون وضع يديه، ووضعهما في التشهد الأول وفي الأخير أن اليسرى توضع على الفخذ اليمنى اليسرى، واليمنى على اليمنى، وتقبض الخنصر والبنصر، وتحلق الإبهام مع الوسطى، وينصب السبابة يشير بها يدعو بها. وقد مر بعض الأحاديث في ذلك، وكذلك سيأتي بعض الأحاديث المتعلقة في هذا. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه الذي وصف فيه كيفية أو شيء من كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يرفع يديه إذا كبر وافتتح الصلاة، وإذا ركع وكذلك، وكان إذا جلس أضجع اليسرى ونصب اليمنى، ووضع اليد اليسرى يده اليمنى على فخذه، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ونصب اصبعه للدعاء، ونصب اصبعه للدعاء، ونصب اصبعه للدعاء، ووضع اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. والمقصود من ذلك هو ما جاء في اخره مما يتعلق بوضع اليد اليمنى ووضع اليد اليسرى، وان هذه على الفخذ اليمنى وتكون على هذه الايه، وهذه على الفخذ اليسرى، الأصابع ممدودة عليها ومبسوطة على الفخذ اليسرى، وأما اليمنى فإنها ليست كاليسرى، بل تقبض الخنصر والبنصر، وتحلق السبابة الوسطى مع الإبهام، ويدعو المصلي بأصبعه السبابة يحركها، كما سبق أن مر التصريح بذلك، وكما سيأتي في الأحاديث التي ستأتي بعد ذلك، يعني في الجزء الثاني في كتاب السهو. وقد أورد النسائي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه مشتمل على هذه الأمور فيما يتعلق بكيفية فيما يتعلق بالتكبير ورفع اليدين، وفيما يتعلق بكيفية الجلوس بالنسبة للرجل وللرجل اليسرى واليمنى، وهما يتعلق باليدين اليمنى واليسرى. وإسناد الحديث يقول: سيخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي، وهو المكي، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه، عن سفيان وهو بن عيينة، سفيان بن عيينة المكي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن عاصم بن كليب ابن شهاب، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، عن أبيه شهاب بن كليب بن شهاب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة الأربعة، عن وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند البخاري في جزء القراءة، وعند مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال في آخر الحديث ثم أتيتهم من قال ثم أتيتهم يعني أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعني فيما بعد, لأنه روى يعني أنه حضر في هذا الوقت الذي رأى فيه هذه الكيفية, ثم إنه غاب عنهم وسافر, ولما رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وجدهم يرفعون أيديهم في البرانس, يرفعون أيديهم بالبرانس يعني من شدة البرد, يعني كانوا يدخلون أيديهم في داخل ثيابهم من شدة البرد. قال باب موضع البصر في التشهد. وقال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة, فلما انصرف قال له عبد الله لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان, ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال وكيف كان يصنع؟ قال فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها, ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود بن عباس ابن عمر, حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى إلى جواره من هو؟ هو يقول أنه رأى رجلا يحرك, نعم أنه صلى إلى جواره رجل وكان يعبث بالحصى وهو جالس, فلما يعني فعلمه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه نهى عن هذا الفعل الذي فعله وأرشده إلى أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال لا تفعل فإن هذا من الشيطان, يعني كل إنسان يعبث في صلاته ويعبث بالحصى ويحركه فإن هذا من العبث وهو من الشيطان الذي يريد أن يفسد على الإنسان صلاته ويريد أن ينقص أجر صلاته إذا لم تفسد عليه, فهو الشيطان حريصا على أن يخسر المسلم وأنه إذا لم يحصل له أن يضيع صلاته ويسعى في إبطالها فعلى الأقل يسعى فيما ينقصها وفيما يقلل أجرها, وهذا هو شأن الشيطان والعياذ بالله, حريصا على إضلال الإنسان وعلى إغوائه وعلى حرمانه الخير, وإما الحرمان الكلي وإما الحرمان الجزئي, إذا لم يحصل الحرمان الكلي فإنه يريد ويحب أن يحصل الحرمان الجزئي. وقال له ولكن افعل كما فعل رسول الله أو اصنع كما صنع رسول الله. قال وكيف كان يصنع؟ قال إنه كان فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى, أيوه, وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة ورمى ببصره إليها أو نحوها, أيوة, ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. ثم وضع يده اليمنى على فخذه اليسرى, يمنى فخذه اليمنى, وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وقبضها ونصب وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام, وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام اللي هي السبابة, يعني يشير بها في الدعاء, ورمى ببصره إليها أو نحوها, يعني أنه يعني أنه كان ينظر إلى مكان سجوده والنظر إلى مكان السجود, ولكنه عند الإشارة يعني للتوحيد وعند الدعاء فإنه ينظر إليها ويرمي ببصره إليها, وفي الحديث أنه رمى ببصره إليها أو نحوها, يعني إما أن العبارة إليها أو نحوها, يعني رمى ببصره إليها أو رمى ببصره نحوها, يعني شك من الراوي هل قال إليها أو قال نحوها, والمقصود منه أنه عندما يشير بإصبعه ويتشهد فإنه ينظر إلى إصبعه والأصل أن المصلي ينظر إلى مكان سجوده في جميع أحواله، ينظر إلى مكان سجوده في جميع أحواله، يعني حيث يكون قائما أو راكعا أو جالسا فإنه ينظر إلى مكان سجوده، وعندما يشير بأصبعه يعني إلى التوحيد وإلى إلى التشهد شهادة أن لا إله إلا الله فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه. والإسناد قال أخبرنا علي بن حجر، أخبرنا علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر، حدثنا إسماعيل وهو بن جعفر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وكلمة هو بن جعفر الذي قالها هو النسائي أو من دونه، لأن علي بن حجر الذي هو تلميذ إسماعيل بن جعفر لا يحتاج إلى أن يقول هو، بل ينسبه كما يريد، ولكنه اقتصر على أن قال إسماعيل، فالنسائي أو من دون النسائي هم الذين أضافوا جعفر وأتوا قبلها بهذه الكلمة وهي هو ابن فلان، هو ابن فلان ابن جعفر، ليعلم أو ليعرف هذا المهمل الذي أهمله تلميذه علي بن حجر، بين من دون التلميذ الذي هو النسائي أو من دون النسائي من هو ذلك التلميذ، من هو ذلك الشيخ الذي أهمله تلميذه فلم ينسبه فقال هو بن جعفر. أيوه. قال عن مسلم بن أبي إبراهيم، عن مسلم بن أبي مريم المدني، عن مسلم بن أبي مريم المدني وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن علي بن عبد الرحمن، عن علي بن عبد الرحمن الويش المعاوي هنا عند نعم هو المعاوي، المعاوي نسبة إلى بني معاوية من الأنصار، وفي بعض النسخ المعاثري، والصحيح أنه المعاوي ونسبة إلى بني معاوية من الأنصار، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة في الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال باب الإشارة بالإصبع في التشهد الأول. وقال أخبرنا زكريا بن يحيى السجسي يعرف بخياط السنة، نزل بدمشق أحد الثقات، قال حدثنا الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا مخرمة بن بكير قال أخبرنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه، عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بأصبعه. ثم أورد النسائي ترجمة هي باب الإشارة بالأصبع، باب الإشارة بالأصبع في التشهد الأول، باب الإشارة بالأصبع في التشهد الأول. وأورد في حديث ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس في الركعتين أو في الركعتين، إذا جلس في الثنتين أو في الأربع، في الثنتين أو الأربع، يعني إذا جلس في التشهد الأول أو في التشهد الأخير، يعني بعد الثنتين، يعني سواء كانت يعني الصلاة يعني ثنائية أو يعني صارت يعني رباعية أو صارت رباعية، فإنه في التشهدين الأول والثاني، ولكن الترجمة معقودة إلى التشهد الأول، والمراد به أنه بعد الثنتين، يعني في الرباعية يعني بعد الثنتين، يعني يعمل يشير بإصبعه تلك الإشارة التي قال عنها عبد الله بن الزبير كان، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الثنتين أو في الثنتين أو في الأربع يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بإصبعه، يضع يديه على ركبتيه ثم أشار بإصبعه، وأشار بإصبعه يعني أنه يشير بها في الدعاء، يعني في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، لأن قوله في الاثنتين والأربع في الاثنتين يقصد بذلك التشهد الأول, وفي الأربع التشهد الثاني, ومثله الصلاة الثلاثية التي تكون بعد الثالثة وإنما وهذا لا يعني أن حكمها يختلف, بل الحكم واحد في الثنائية والرباعية والثلاثية, ولكنه ذكر الذي هو الغالب الذي هو الثنائية والرباعية التي هي يعني تشهد أول وتشهد ثاني في ثلاث صلوات من الصلوات الخمس, الظهر والعصر والعشاء, وأما المغرب فهي ثلاثية, فهي يعني قليل يعني هي مثلها, ولكن ذكرت الثنتين والأربع لكون هذا هو الغالب في الصلوات المفروضة, أن هذا هو الغالب في الصلوات المفروضة أنها رباعية تكون بعد الثنتين وبعد الأربع, يعني في التشهد الأول وفي التشهد الثاني, في التشهد الأول وفي التشهد الثاني. وقوله على ركبتيه, وقد جاء في بعض الروايات المتقدمة أنه على فخذه اليسرى, وهذا لا ينافي, يمكن أن يكون الجمع بينهما بأن تكون اليد على الركبة وتكون أيضا على الفخذ فيكون فيها جمع بينهما. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي المعروف بخياط السنة أحد الثقات, والنسائي ذكر شيخه بهذا التوضيح وهذا البيان الذي هو مقدار سطر, وذلك أن الراوي يذكر شيخه كما يريد, لا يحتاج إلى أن يقول هو بن فلان أو ما إلى ذلك مثل ما يفعله من دون التلميذ, ولكنه ينسبه كما يريد ويصفه كما يريد ويعدله إذا أراد, كل ذلك يمكن, كل ذلك يفعله التلميذ, لا يحتاج إلى أن يأتي بكلمة هو مثل ما يحتاج إليها من دونه. لهذا قال زكريا بن يحيى السجزي نسبة إلى سجستان, وهي على غير القياس, نسبة إلى على غير القياس. ويقال له خياط السنة, قيل لأنه كان يخيط أكفانه للسنة, كان يخيط أكفانه للسنة فقيل له خياط السنة. وقال عنه النسائي أحد الثقات, يعني وثقه النسائي في هذا الإسناد عندما روى عنه, وهو ثقة حافظ, أخرج حديثه النسائي وحده, أخرج حديثه النسائي وحده, وهو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده. قال حدثنا الحسن بن عيسى, قال حدثنا الحسن بن عيسى, حدثنا الحسن بن عيسى ابن ما ابن ما سرجس ايش ما سرجس مما سرخس مما سرخس مما سرخس ما سرجس هو سرجس نعم مما سرجس و أبو علي النيسابوري, النيسابوري النيسابوري وهو إيش؟ ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي, وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي, ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. قال أخبرنا ابن المبارك, قال أخبرنا المبارك هو عبد الله بن المبارك, أخبرنا عبد الله بن المبارك, وعبد الله بن المبارك مر ذكره كثيرا, وكان يعني في الغالب يروي عنه سويد بن نصر المروزي, وكان بينه وبين النساء واسطة واحدة هو سويد بن نصر, وهنا جاء بينه وبينه واسطتان, لأن شيخه الذي هو الذي هو زكريا بن يحيى السجزي هو متأخر, هو من صغار شيوخه الذين عاشوا في الذين أدرك النسائي الكثير من زمنه ومن زمن حياته, وكانت وفاته سنة 289 بعد أصحاب الكتب الستة كلهم إلا يعني غير النسائي, لأن أصحاب الكتب الستة آخرهم توفي سنة 279 لهم يعني من غير النسائي كلهم 279 فما قبل, أولهم البخاري 256 ومسلم 261, ثم يعني اثنين 279 واحد له 273 والنسائي 301 303 وهذا عاش بعد أولئك كلهم عاش بعد أولئك وبعد آخر الذين قبل النسائي بعشر سنوات ولهذا يعني الإسناد هنا عنه بواسطة عن يحيى بن معين بواسطتين عن يحيى بن معين عن ابن المبارك بواسطتين بواسطة رجلين وعبد الله المبارك قال عنه الحافظ أنه ثقة ثبت جواد مجاهد عالم جمعت فيه خصال الخير وحديثه عند أصحاب الكتب الستة قال حدثنا مخرمة بن بكير قال حدثنا مخرمة بن بكير ابن عبد الله بن الأشج مخرمة بن بكير ابن عبد الله بن الأشج وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والنسائي وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة وأبو داود والنسائي فقط نعم مسلم وأبو داود والنسائي البخاري في الأدب المفرد البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي قال أخبرنا عامر بن عبد الله قال أخبرنا عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة يروي عن أبيه عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما وهو أول مولود ولد في الإسلام في المدينة من المهاجرين يعني لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانت أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه من المهاجرات وكان نزول الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما نزل في قباء وكان معهم أبو بكر وابنته أسماء وولدت أسماء بنت أبي بكر عبد الله بن الزبير في قباء يعني أول ما وصلوا إلى المدينة فحنكه الرسول صلى الله عليه وسلم حنكه رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا هو أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة من المهاجرين لأنه ولد في قباء من حين ما وصل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه المهاجرون أو أول المهاجرين معه ولد هناك في قباء وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو أحد العبادلة الأربعة أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وهم من صغار الصحابة وهم عبد الله بن الزبير هذا وكانت وفاته سنة 73 وعبد الله بن عمر وكانت وفاته 73 أيضا مثله وعبد الله بن عباس وكانت وفاته 68 وعبد الله بن عمرو بن العاص وكانت وفاته في ليالي الحرة وعبد الله بن الزبير هذا كما قلت هو أحد العبادلة لكن ابن عمر وابن عباس بالإضافة إلى كونهم من العبادلة الأربعة هم من السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وكنيته أبو بكر ويكنى أيضا بأبي خبيب أبو بكر وأبو خبيب قال كيف التشهد الأول وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن الأشجعي عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا جلسنا في الركعتين التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي كيف التشهد يعني كيف يتشهد الإنسان وكيف يأتي بهذا الذكر الذي يكون الذي يكون في التشهد الأول أو في التشهد الأخير الذي يكون في الأول وفي الأخير يعني في الجلوس الأول بعد الركعتين وفي الجلوس الثاني بعد الأربع أو بعد الثلاث أو بعد الثنتين إذا كانت الفجر أو الثلاثي أو, أو, أو, أو نافلة فإن المراد بالترجمة كيف التشهد ما هي صيغته ما هي صيغة التشهد التي يأتي بها الإنسان عندما يجلس يعني بين في وسط الصلاة إذا كانت ثلاثية أو رباعية، أو قبل السلام إذا كانت رباعية، إذا كانت رباعية أو إذا كانت رباعية أو ثلاثية أو ثنائية، يعني معناه أن في أي تشهد سواء أول أو ثاني أو هو الوحيد، فيما إذا كانت الصلاة يعني ثنائية اللي هي الفجر أو تطوع الذي هو ركعتين ركعتين، فإنه يأتي بهذه الصيغة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. هذا هو التشهد الذي علم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أصحابه إياه، قد جاء في الحديث أنه كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، لأنه لفظ وذكر يؤتى به على هيئته وعلى لفظه، يؤتى به على لفظه وعلى هيئته، فكان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن حتى يحفظوه وحتى يتقنوه ويضبطوه. التحيات لله والصلوات والطيبات. والتحيات لله فسرت بأنها الثناء على الله، الثناء، وأنه كما أن الناس يعظم بعضهم بعضا في التحية ويقدر بعضهم بعضا في التحية، فإن التحيات الحقيقية هي لله عز وجل، والصلوات التي هي المفروضة والتطوعات أو الدعاء، لأن الصلاة تطلق على الدعاء وهذا هو المعنى اللغوي، وتطلق على الصلاة المعروفة التي هي أقوال وأفعال تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم، أقوال وأفعال مخصوصة تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. هذه الصلاة في عرف الشرع أو بالمعنى الشرعي، وأما الصلاة باللغة فهي الدعاء، والصلاة الشرعية مشتملة على الصلاة اللغوية التي هي الدعاء، مشتملة لأنها كثيرا منها ثناء ودعاء. والطيبات أي الكلام الطيب والثناء الحسن هو لله سبحانه وتعالى، هو المستحق للثناء الحسن. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة والرحمة والبركة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يسلم اللسان على نفسه وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. والإنسان إذا وفق لأن يكون من أهل الصلاح فإنه له نصيب من هذا الدعاء الذي يحصل من كل مصلي، الذي يحصل من كل مصلي، فإنه يدعو لعباد الله الصالحين. فمن ثمرات الصلاح ومن فوائد الصلاح، وكل إنسان يستقيم على طاعة الله عز وجل، أنه يكون له نصيب من دعاء الداعين في صلواته. أي مصلي يصلي يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا كان الإنسان من عباد الله الصالحين فإن أي مصلي يصلي ويدعو بهذا الدعاء يكون له نصيب منه. وهذه من ثمرات الاستقامة وثمرات الملازمة لطاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأطلق على التشهد تشهد على هذا الكلام كله تشهد، لأنه مشتمل على التشهد: الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة. أشهد أن لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، الكلمة التي هي المفتاح وهي المدخل وهي المنتهى، كما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله كان ينادي في مكة ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهي البداية والنهاية كلمة الإخلاص. ولا إله إلا الله مكونة من ركنين: نفي وإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. لا إله إلا الله لا إله تنفي العبادة عن كل من سوى الله، وإلا الله تثبتها لله وحده لا شريك له. لا إله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، فتنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله عز وجل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فكما يشهد لله بالوحدانية لابد مع الشهادة لله بالوحدانية والألوهية بأن يشهد لمحمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فذكر هذان الوصفان من أوصافه وهما عبوديته لله عز وجل وكونه رسولا أرسله الله عز وجل. وهذا اللفظ هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يقال فيه، ولهذا جاء في حديث البخاري حديث عمر بن الخطاب في البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا من خير ما يثنى على الرسول صلى الله عليه وسلم به ويذكر به الرسول أن يوصف بأنه عبد الله ورسوله، تحقيقا لرغبته وامتثالا لأمره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حيث قال: وقولوا عبد الله ورسوله. فتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يوصف بأنه عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد، هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، فوصفه بأنه عبد يشعر بأنه لا نصيب له في العبادة، لأنه من عباد الله الذين يعبدون الله، والعبادة هي لله عز وجل لا شريك له فيها، كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد فلا شريك له في العبادة، فهو عبد لا يعبد، لا يصرف له شيء من أنواع العبادة، لا يدعى وإنما يدعى له، لا يدعى ولا وإنما يدعى له عليه الصلاة والسلام، لأن السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته دعاء له، وصلى الله وسلم عليه صلى الله عليه وسلم دعاء له، فهو يدعى له ولا يدعى، وإنما الذي يدعى هو الله عز وجل، هو الذي يدعى سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعى له ولا يدعى. وقولوا عبد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكذلك وصفه بأنه رسول، أي رسول لا يكذب بل يصدق ويتبع فيما جاء به، تصدق أخباره وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، وتكون عبادة الله عز وجل تكون عبادة الله طبقا لما شرعه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. ولهذا جاء في القرآن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في المقامات الشريفة والمناسبات العظيمة، فجاء ذكره عند إنزال القرآن، تبارك الذي نزل القرآن على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، يعني وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في المقامات الشريفة. وفي الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده، فيوصف بهذا الوصف في المقامات وفي المقامات الشريفة التي هي إنزال القرآن، والتي هي تلاوة القرآن، والتي هي أيضا العروج به عليه الصلاة والسلام، الإسراء به والعروج به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الإسناد: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو أحد الثلاثة الذين هم من صغار شيوخ البخاري، وكانت وفاتهم بسنة واحدة، وهي سنة 52 و200، أي قبل البخاري بأربع سنوات، وهم يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار ومحمد بن مثنى. نعم. عن الأشجعي. عن الأشجعي وهو عبيد الله بن عبيد الرحمن، عبيد الله بن عبيد الرحمن بالتصغير فيهما، والأشجعي وهو ثقة أخرج له ثقة مأمون أخرج له الجماعة إلا الترمذي. نعم، أخرج له الجماعة إلا الترمذي، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي. عن سفيان. عن سفيان. عن أبي إسحاق. نعم. عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، المحدث الفقيه الثقة المعروف الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ومن أعلى وهي من أعلى صيغ التعديل, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي, وسبيع بطن من همدان, سبيع هم من همدان, نسبة ينسب نسبة عامة ونسبة خاصة, ولكنه مشهور بالنسبة الخاصة وهي سبيع السبيعي, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الأسود, عن الأسود ابن يزيد ابن قيس النخعي وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله, عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة وعلمائهم, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا, وأن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه, فقال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع الله عز وجل. ثم ورد النسائي حديث ابن مسعود من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله, الصيغة هي نفس الصيغة, وقال فيه أنهم كانوا قبل ذلك يكبرون ويسبحون ويحمدون يعني في يعني في ذلك الجلوس, وكان النبي صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه يعني علم الخير وبين للناس كل ما يحتاجون إليه, وكان مما بينه لهم أن علمهم التشهد وعلمهم كيف يقولون في تشهدهم. ثم ذكر الصيغة التي مرت ثم قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه, يعني بعد ذلك يعني يدعو ويتخير من الدعاء أعجبه إليه, وينبغي أن يكون الذي يتخير هو ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والألفاظ الواردة عن رسول والأدعية الواردة عن رسول صلى الله عليه وسلم, فهي التي تكون أولى من غيرها وهي التي تكون أعجب من غيرها. وسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد المثنى وهو ملقب الزمن المكنى بأبي موسى العنزي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كما أشرت إلى ذلك عند يعقوب بن إبراهيم الدورقي قبل هذا. ثم يروي عن محمد وهو بن جعفر الملقب غندر, وإذا جاء محمد المثنى أو محمد البشار يرويان عن محمد غير منسوب أو محمد يروي عن شعبة غير منسوب فالمراد به بن جعفر الملقب غندر, المراد بمحمد بن جعفر الملقب غندر, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة هو بن الحجاج الواسطي ثم البصري, وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق, عن أبي إسحاق نعم, عن أبي إسحاق وقد مر ذكره عوف بن مالك, هذا هو أبو الأحوص, وهذا غير أبو الأحوص الذي هو سلام بن سليم الذي مر بنا كثيرا, لأن هذا في طبقة متقدمة وذاك في طبقة متأخرة. أبو الأحوص سلام بن سليم من طبقة شيوخ النسائي, وأما هذا يروي عن الصحابة, هذا من طبقة التابعين في طبقة متقدمة, فإذا جاء أبو الأحوص متقدم في طبقة التابعين يعني يروي عن الصحابة فالمراد به عوف بن مالك ابن نضلة, وإذا وهو أخرج حديث أصحاب الكتب الستة, أخرج حديث أصحاب الكتب الستة, لا البخاري في الأدب والباقون, أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب ومسلم وأصحاب السنن الأربعة, ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. حاصل أن أبو الأحوص كنية اشتهر بها سلام بن سليم وهو متأخر في الطبقة, وعوف بن مالك وهو متأخر في الطبقة متقدم في الطبقة, فإذا جاء أبو الأحوص يروي عن الصحابة فهو عوف ابن مالك، وإذا جاء أبو الأحوص في طبقة شيوخ النسائي فهو سلام بن سليم الكوفي. قال أخبرنا قتيبة، هذا طبعا يروي عن عبد الله. نعم عبد الله. نعم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، فأما التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلى آخر التشهد. ثم ورد النسائي حديث مسعود من طريق أخرى، وفيه قوله أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا التشهد في الصلاة والتشهد للحاجة، ثم قال أما التشهد في الصلاة، ثم أورد أما التشهد في الصلاة فأورد التحيات لله إلى آخره الذي سبق أن مر في الروايات السابقة، واختصر الحديث ولم يذكر التشهد في الحاجة. والمقصود بالتشهد في الحاجة هو خطبة الحاجة، يعني المراد به خطبة الحاجة. وهنا أورد ما يتعلق في الترجمة وهو التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات إلى آخره، وأورد وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال حدثنا عبثر ابن القاسم، عبثر بن القاسم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي مشهور بلقبه الأعمش، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وهنا جاء ذكره باللقب ويأتي ذكره بالاسم، ومعرفة ألقاب المحدثين فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة ثم ذكر بلقبه مرة أخرى فإن من لا يعرف يظن أن الأعمش غير سليمان بن مهران، ومن يعرف يعرف أن هذا شخص واحد يذكر باسمه أحيانا وبلقبه أحيانا. عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن المسعود، وقال مرة ذكرهم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى وهو ابن آدم قال سمعت سفيان يتشهد بهذا في المكتوبة وتطوع، ويقول حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وحدثنا منصور وحماد عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد الحديث من طريق أخرى وليس فيه ذكر المتن، ولكن فيه حالة على المتن الذي قبله وهو التشهد التحيات لله. ويحيى بن آدم يقول سمعت سفيان يتشهد بهذا في المكتوبة والتطوع ويقول أخبرنا أبو إسحاق، وساق السند إلى عبد الله بن مسعود، يعني أنه كان يتشهد بذلك التشهد الذي هو تشهد بن مسعود، ثم يروي الإسناد إلى عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حول الإسناد يعني التحويل هذا من من من من, من سفيان، التحويل من سفيان، يعني أن سفيان هو الذي يروي عن أبي إسحاق وعن منصور وعن حماد التحويل الأحاء هذه لا ترجع إلى النسائي الذي بعدها ليس شيخا للنسائي كما هو الغالب على ما يأتي من ألفاظ التحويل، أن لما يقول النسائي حاء يعني يكون بعدها اسم شيخة، لكن هنا التحول يعني من يعني من من إسناد ذكره عن أبي طريق أبي إسحاق إلى إسناد آخر من طريق منصور وحماد عن أبي وائل. نعم. عن عبد الله، والإسنادان هما أولا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد ابن راهوية المشهور بالراهوية الحنظلي المروزي، وهو ثقة ثبت إمام مجتهد، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل، وهو محدث فقيه، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. عن يحيى وهو بن آدم، يحيى بن آدم الكوفي، وهو ثقة حافظ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو ابن آدم هذه قالها من دون شيخ النسائي، وهو إسحاق بن إبراهيم، من دون إسحاق بن إبراهيم يعني النسائي، ومن دون النسائي. أيوة. قال سمعت سفيان وهو الثوري، سفيان وهو الثوري، يعني يتشهد، يعني يأتي بهذا الذكر الذي هو التحيات لله والصلوات إلى آخره، ويقول أخبرنا أبو إسحاق، حدثنا أبو إسحاق نعم، عن أبي الأحوص عن عبد الله، عن أبي الأحوص عن عبد الله، وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. ثم الإسناد الثاني، وحدثنا منصور هو ابن المعتمر الكوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وحماد هو ابن أبي سليمان، حماد ابن أبي سليمان الأشعري الكوفي، وهو صدوق، أخرج حديثه البخاري في تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وحماد هنا غير منسوب، والمراد بابن أبي سليمان لأنه في طبقة متقدمة عن الحمادين، حماد بن زيد وحماد بن سلمة، لأن حماد بن زيد وحماد بن سلمة من طبقة شيوخ النسائي، ويعني هم في طبقة متأخرة، وأما حماد بن أبي سليمان فهو في طبقة متقدمة، وجاء مهمل، وهذا هو المراد الذي هو حماد بن أبي سليمان، وهو فقيه صدوق له أوهام. نعم فقيه صدوق له أوهام، فقيه صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الكوفي، شقيق بن سلمة الكوفي مشهور بكنيته، وكذلك يأتي ذكره باسمه، ومعرفة كنى المحدثين أهميتها فائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما لو جاء في إسناد آخر عن شقيق وما فيه ذكر أبي وائل، الذي لا يعرف أن أبا وائل كنية لشقيق بن سلمة يظن أن شقيق شخص وأن أبا سلمة شخص آخر، ومن يعرف لا يلتبس عليه الأمر. وأبو وائل ثقة مخضرم، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله وقد مر ذكره. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن زيد بن أبي أنيسة الجزري حدثه أن أبا إسحاق حدثه عن الأسود وعلقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا في كل جلسة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ورد النسائي حديث مسعود من طريق أخرى، والصيغة هي نفس الصيغة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر المصري، وهو أبو الطاهر المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. حدثنا ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة فقيه، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال أخبرني عمرو بن الحارث، أخبرني عمرو بن الحارث المصري، وهو ثقة فقيه، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا. يروي عن زيد بن أبي أنيسة الجزري، وهو ثقة له أفراد، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي إسحاق عن الأسود وعلقمة عن عبد الله، وقد مر ذكر أبي إسحاق وذكر الأسود. وعلقمة هو بن قيس النخعي، وهو ثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.